أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من الركوع في الركعة الآخرة من الفجر يقول: اللهم لعن فلانا وفلانا وفلانا، بعدما يقول: سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. فأنزل الله عليه: ليس لك من الأمر شيء، أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. وفي رواية معلقة قالوا عن حنظلة بن أبي سفيان عن سالم قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو على صفوان بن أمية وسهيل بن عمرو والحارث بن هشام، فنزلت: ليس لك من الأمر شيء، إلى قوله: فإنهم ظالمون. وأخرج البخاري ومسلم عن أبي سعيد أن رجالا من المنافقين على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا إذا خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الغزو تخلفوا عنه وفرحوا بمقعدهم خلاف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتذروا إليه وحلفوا له وأحبوا أن يحمدوا بما لم يفعلوا، فنزلت: لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا، الآية. وأخرج البخاري ومسلم عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف أن مروان قال البواب: اذهب يا رافع إلى ابن عباس فقل إن كان كل امرئ منا فرح بما أتى وأحب أن يحمد بما لم يفعل معذبا لنعذبن أجمعون. فقال ابن عباس: ما لكم ولهذه؟ إنما دعا النبي صلى الله عليه وسلم يهود فسألهم عن شيء فكتموه إياه وأخبروه بغيره، فأروه أن قد استحمدوا إليه بما أخبروه عنه فيما سألهم وفرحوا بما أتوا من كتمانهم. ثم قرأ ابن عباس: وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب حتى قوله: يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا. وأخرج البخاري ومسلم عن عائشة قالت: إن رجلا كانت له يتيمة فنكحها وكان لها عذق نخل، فكانت شريكته فيه وفي ماله، فكان يمسكها عليه ولم يكن لها من نفسه شيء، فنزلت فيه: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى. وفي رواية أن عروة سألها عن قول الله تعالى: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا، إلى قوله: أو ما ملكت أيمانكم. قالت: يا ابن أختي، هذه اليتيمة تكون في حجر وليها فيرغب في جمالها ومالها ويريد أن ينتقص صداقها، فنهوا عن نكاحهن إلا أن يقسطوا لهن في إكمال الصداق، وأمروا بنكاح من سواهن. قالت عائشة: فاستفتى الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك، فأنزل الله تعالى: ويستفتونك في النساء، إلى قوله: وترغبون أن تنكحوهن. فبين الله لهم أن اليتيمة إذا كانت ذات جمال ومال رغبوا في نكاحها ولم يلحقوها بسنتها في إكمال الصداق، وإذا كانت مرغوبا عنها في قلة المال والجمال تركوها والتمسوا غيرها من النساء. قالت: فكما يتركونها حين يرغبون عنها ليس لهم أن ينكحوها إذا رغبوا فيها إلا أن يقسطوا لها ويعطوها حقها الأوفى من الصداق. وفي رواية نحوه، وفيه قالت: يا ابن أختي، هي اليتيمة تكون في حجر وليها تشاركه في ماله فيعجبه مالها وجمالها ويريد أن يتزوجها بغير أن يقسط في صداقها فيعطيها مثل ما يعطيها غيره، فنهوا عن نكاحهن إلا أن يقسطوا لهن ويبلغوا بهن أعلى سنتهن من الصداق. وفيه قالت عائشة: والذي ذكره الله أنه يتلى عليكم في الكتاب الآية الأولى التي قال فيها: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم. قالت: وقول الله عز وجل في الآية الآخرة: وترغبون أن تنكحوهن، رغبة أحدهم عن يتيمته التي في حجره حين تكون قليلة المال، فنهوا أن ينكحوا ما رغبوا في مالها وجمالها من يتامى النساء إلا بالقسط، من أجل رغبتهم عنهن إذا كن قليلات المال والجمال. وفي أخرى عنها في قوله: ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن، إلى آخر الآية، قالت: هي اليتيمة تكون في حجر الرجل قد شركته في ماله فيرغب عنها أن يتزوجها ويكره أن يزوجها غيره فيدخل عليه في ماله فيحبسها، فنهاهم الله عن ذلك. قوله: عذق نخل، بالفتح هي النخلة مع حملها، وهو المراد هنا.